أمي جن الله يقول أمي علمت الأصول أمي بيها الخير أشوف أمي دنيا وبيها طول أمي جن الله يقول أمي علمتني الأصول أمي بيها الخير أشوف أمي دنيا وبيها طول أمي دكتورة ودواء أمي عز من الهوى أمي ما تعرف حقك أمي أحلى من الورد أمي دكتورة ودواء أمي عز من الهوى أمي ما تعرف حقك أمي أحلى من الورد كون أحول عمري لها كون أنا موت قبلها كون أحول عمري لها كون أنا موت قبلها أمي من جوعنا كل من يديها شقد أحب سوالف أمي من رحت فدوى الحجيها ما قلك أمي كعبة وما قلك بيها طوف بس أقلك أمي